اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانف واسماعيل بن ابي اويس وابو مصعب الزهري ومنصور بن ابي مزاحم وقتيبه بن سعيد، قالوا حدثنا مالك او حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له. قال قلت لمالك حدثك سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعه من الاداب، يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه، اذا قضى احدكم نهمته من وجهه فليعجل الى اهله. قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة واسماعيل بن ابي اويس، اسماعيل بن ابي خالد قال، وابو مسعد، وابو مسعد، ومنصور بن ابي مزاحم، ومنصور بن ابي مزاحم، وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد خمسة. قالوا حدثنا مالك، حدثنا مالك ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا، قال قلت لمالك حدثك سمي عن ابي صالح، قال قلت لمالك حدثكم، حدثك سمي عن ابي صالح، سمي عن ابي صالح عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعه من العذاب، يمنع احدكم. ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام قال: السفر قطعه من العذاب، فإذا سافر أحدكم فليعجل حتى يرجع إلى أهله، لأنه قطعة من العذاب. صحيح أن السفر يسافر الإنسان فأنه معذب، فليرجع فليسرع السفر، يسرع قضاء حاجته ثم يرجع إلى أهله. السفر قطعة من العذاب. نعم. قال نعم. قال نعم. حدثك هذا؟ قال نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة وعشية. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: كان لا يدخل. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حمام، حمام قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أهله ليلا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، كان يأتيهم إما في الضحى ولا في العصر، في النهار ما يتركهم ليلا. نعم. ثم هو لسنده سيأتي، تأتي العلة في هذا أو السر في هذا سيأتي في السر. قال حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام، حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني كان لا يترك أهله ليلا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار أو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخل، حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشيسة وتستهز المغيبة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن سالم، إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا سيار، سيار نعم. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم، هشيم قال حدثنا سيار، سيار قال عن الشعبي، عن الشعبي شرابيل قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر رضي الله تعالى قال: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخلها. يقول جابر: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، فلما قربنا من المدينة أردنا ندخل، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمهلوا حتى ندخل ليلة، قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا. نعم. كي تمتشط الشعيسة وتستهد المغيبة، كي تمتشط الشعيسة وتستحد المغيبة. تمتشط يعني تمشط رأسها وتنظف وتهيئ نفسها للزوج وتستحد يعني بالحديدة تأخذ الشعر شعر العانة شعر العانة ما حول القبل الشعر اللي حول القبل تأخذه بالحديدة هو الموس تحلق العانة علشان تنظف لزوجها وتهيئ لزوجها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم الليلة فلا يأتين أهله طروقا حتى تزهد المغيبة وتمتشط الشعثة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا شعبة شعبة قال عن سيار عن سيار قال عن عامر عن جابر عن عامر الشعبي عن جابر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطرقن فلا إذا أتى أحدكم ليلا فلا يطرقن أهله بالليل طرقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة حتى تستحد يعني تشيل العانة بالحديدة الموس تستحد يعني تشيل الشعر بالحديدة هو الموس وتمسك رأسها تستعد يعني تستعد لزوجها. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن عبيد قال حدثنا رون عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن عبيد يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله قال حدثنا سيار بهذا الإسناد والمتن مثله مثل اللي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبان عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيب أن يأتي أهله طروقا. أو حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عاصم عن عاصم الأحول قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. يقول نهى إذا أطال الرجل الغيبة عن أهله ألا يطرقهم بالليل. نعم. ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن حبيب حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد شعبة بهذا الإسناد يعني والمتن ألا يطرق الرجل أهله ليلا حتى تستحد الشعثة وتستبنده تأخذ الحديدة وهو الموس وتأخذ الشعر اللي حول القبل حول الفرج وتمشط رأسها. نعم. قال رحمه الله حدثنا وقر النبي شيبا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم ويلتمس أثراتهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم يعني لا يجوز أنه يترك ليل لأنه في عثرات لأن هذا التماس للعثرات والتماس للتخوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الطرق ولم يذكر يتخونوا أو يلتمسوا أثراتهم. يقول الإمام مسلم حدثنا حدثني محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد يعني والمتن. قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا. قال ما قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا الكلام الأخير هذا في الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس أثراتهم يعني ما أدري في الحديث ولا مدرج ما يدري. قال حدثنا محمد بن مثنى ثم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه قال قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطرق عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الماضي ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم كتاب الصيد والذبائح. نعم أقرأ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فقل قلت إن قتلنا قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس معها قلت له فإني أرمي بالمعراد الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراد فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. والإمام مسلم رحمه الله كتاب الصيد رجنا من الإمارة إلى الصيد. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال عن منصور قال عن إبراهيم قال عن همام بن الحارث قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة كلاب الصيد هذه أرسل 2-3 يمسكنا الظبي ويمسكنا الأرنب فيمسكنا علي وأذكر اسم الله عليها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله على إرساله فكل قلت نعم. وإن قتل يعني كلب قتل عضه حتى جرحه قتل وموته قال وإن قتل ما لم يشرك كلب ليس معها فإنه لا يحل الصيد ما يحل حينئذ لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيب يعني المعراض من الحربة كذا يصيب بعرضه أو بحده. قال عليه الصلاة والسلام إذا رميت بالمعراض فخرق الجلد فكله وإن قتل في معراضه في ثقله فلا تأكل لأنه قتل قريقة تسمى مخمخ مختنفة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة ذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. يقول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل نعم محمد بن فضيل قال عن بيان قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. يقول عدي قلت للرسول عليه الصلاة إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل وقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه أنا أطلقت الكلب وقلت بسم الله فأمسك فكل نعم. وإن قتل يعني وإن جرح وقتل إلا أن يأكل الكلب إلا أن يأكل إذا أرسلته وأمسك أكل فإنما أمسك لنفسه ما أمسك لك فلا تأكل وإن خلطها كلاب من غيرها ما سميت عليها فلا تأكل معنا. قال رحم الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراض فقال إذا أصاب بهدي فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وكيد فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدتما كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن المعراض فقال إذا أصاب هدي فكل عن المعراض فقال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحده فكل يعني في المعراض له حد مثل السكين وحد ثقيلة حديدة ثقيلة إذا ضربت بها بثقلها أتلفت لك ربك فإن صار بحديدة جرحة فصار مثل قتل السكين جائز إذا أصاب بأرضه فقتل فإنه وكيل إذا أصاب بعرضه فقتل لأنه ثقيل إذا أصاب بالعرض فإنه وكيل لا تأكله وإن أصاب بحده فكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه إنما أمسك على نفسه مدام أكل معناه أمسك على نفسه ما أمسك لك قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر ولا أدري أيهما اللي أمسك قال فلا تأكل قال فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال ما أخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراض فذكر مثله قول إمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي ابن علي إسماعيل قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر قال قال سمعت الشعبية يقول قال سمعت الشعبية يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض فذكر مثله ذكر مثله يعني ما شاء ما أكل بحده وجرح فكل وما ضرب عليه فهو وقيد وأنا رحمه الله حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر وعن نافي ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض مثل ذلك قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر غندر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال يقول وأن ناس ذكر شعبة عن الشعبي عن نافع ذكر عن الشعبي وأن ناس وعن نافع ناس ناس ها وأن ناس نافل ناس ناس ناس يقول يقرا وأن ناس ناس مع الناس ذكر شعبة عن الشعبي ذكر شعبة عن الشعبي قال قال سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن المعراض بمثل الحديث الذي مضى إن قتل بعرضه فلا تقتل وإن قتل بحد لمثل السكين فكل قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب هدي فكل وما أصاب أرضي فهو وقيد وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يكل منه فكل فإن زكاته أخذ فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذهما وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبيه قال حدثنا زكريا زكريا قال عن عامر عن عامر الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إنه قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحدي فكل فقال ما أصاب بحد يعني رميت المعراض فأصاب بحدي جرحه بحده فكل وما أصاب بثقله فلا تأكل إنه وقيدة وسألت عن صيد الكلب سألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكل فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكل نعم فإن زكاته أكله فإن زكاته أكله نعم فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد دخله فلا تأكل إن وجدت عنده كلب آخر وخشيت أنه اشترك مع كلبك فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. لأنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زايد بهذا الإسناد. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زايد قال بهذا الإسناد والمتن واحد سواء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت أدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد ما كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قندر قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول وكان لنا جارا ودخيلا وربيضا بالنهرين يعني هناك نهري الدجلة. قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد ما كلبي كلبا قد أخذ. يقول سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنني أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أكل الصيد. قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني حرام عليك تأكل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يقول حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يعني مثل اللي مضى نصبته وامسك. قال رحمه الله حدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثني علي بن مصر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت سامك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سامك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مصر قال عن عاصم الأحول قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. يقول عدي بن حاتم الطائي إذا أرسلت قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل ولا تدري أيهما قتل فلا تأكل إنك لا تدري أيهما قتل ولم تسمي إلا على كلبك وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل يعني مشى الصيد وطاح في ماء فلا تأكل ربما أغرقه الماء ربما مات من الغرق من يدري. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سامك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سامك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا عاصم. عاصم قال عن الشعبي. عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه عن الصيد. أنا سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيد. قال إذا رميت سامك فاذكر اسم الله. قال إذا رميت سامك فاذكر اسم الله عليه. فإن وجدته قد قتل فكل. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء. إلا أن تجده قد وقع في ماء. فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فإنك لا تدري وقع غريق وإلا سهمك الذي قتله ما تدري. فلا تأكل لأن الشرك حرام وحلال. قال رحم الله تعالى أن يوسف أن كثير من إخواننا اليوم اللي مغرم بالصيد يطلعون بنيتات ثم يأخذون الرشاشات معهم ثم يجون جريدة الصيد كامل الصيد صيد يجتمع تيجي الصيد يهج ثم يضربونه بالرشاشات ثم يتعدى إلى الصيد اللي يحجى لا رجع إلى هذا ميت. والمفروض أنه يذكي اللي يجده حي اللي يمسكه حي لازم يذكيه ولا ما يحي لازم يذكيه. الحين إخواننا كثير منهم مغرم بالصيد يطلع بنيتات ورشاشات لكن المشكلة أنهم يتركون الصيد حيا ثم يتركوا يتعداه فإذا تعداه رجع وجده ميت هذا ما يحل. لابد أنك تذكيه قبل أن تتعدى فإذا تعديه فهو حتى لو الرمي فيه لكن لازم تذكيه مدام أدركته حي ولو الرمي فيه لازم تذكيه. نعم. قال رحم الله حدثنا نادر بن سري قال حدثنا ابن المبارك عن هيبة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس عبد الله قال سمعت ابا سلمة الخشني يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم من اهل الكتاب ناكل في انيتهم وارض صيد اصيد بقوسي واصيد بقوسي واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فأكبرني ما الذي يهل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض قوم بأرض الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قول حدثنا حناد بن السري. حناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح قال حدثنا قال سمعت يزيد ربيعة بن يزيد قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أخبرني أبو إدريس. أخبرني أبو إدريس قال سمعت أبا ثعلبة الخشني. قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. يقول أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب يعني نأكل في آنيتهم. نعم نأكل في آنيتهم. هل نأكل في آنيتهم وإن وأرض صيد أصيد بقوسي. أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم. أصيد بكلب المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم. هو كلبي الذي غير معلم. قال فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. أخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. نقول ذكرت أنك في أرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم. تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم. وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. لأنهم كفار على الأصل. وإن وجدت غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا فاغسلوها. وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا أهل الكتاب يعني الكتابين اليهود والنصارى. وأما ما ذكرت من الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله. فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. نعم ثم كل. ثم كل وما أصبت الله على القوس ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما ذكرت وما أصبت بقوسك بكلبك المعلم ذكرت اسم الله عليه فكل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدرك زكاته فكل. وما أصبت بقوسك الذي بكلبك الذي ليس بمعلم فما أدركت زكاته فذكي وكل. قال رحم الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري كلاهما عن هيوة بهذا الإسناد وحديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. كل إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا المقري كلاهما عن حيوة. كلاهما عن حيوة بن شريح قال بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله عماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسامك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا أبو عبد الله قال عن معاوية بن صالح قال عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رحمه الله رضي عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسامك فغاب عنك فأدركته فكله. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك السهم فأدركته ولكن أصاب الصيد فأدركته فكل ما لم ينتن. قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث. عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاثة أيام فكله ما لم ينتن. فكل يعني أدركت السهم فيه وهو ميت ولم ينتن فكله. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن مكول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهري عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونه وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال عن معاوية بن صالح قال عن العلاء عن مكحول الشامي قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد قال ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا المهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني مثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر أنه أنتن ما يذكر النتونة إلا أن تجده منتنا يعني ملوح هذا لم يذكره لكن ذكره الثاني. وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما. قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل مخلب من الطير. زاد ما ذكر مخلب من الطير سيأتي. وعن أكل كل ذي مخلب من الطير يعني الباز اللي يصيد برجليه يمسك الأرنب برجليه ويعضها حتى تموت. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما في حديثهما. قال إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما. قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يقول الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. الزهري يقول ضيعنا أحاديث كثيرة في الشام. يقول لما جئت الشام وجئت مع الصحابة كثيرة معهم أحاديث كثيرة ضيعناها حنا في الحجاز، لكنه استفاد منها لما ذهب إلى الشام. نعم. قال رحم الله أدني أرملة من يحيى قال أخبرنا من وعب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنا بإدريس القولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السبع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالإجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قلنا إمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني قال أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. يقول الزهري ولم أسمع ذلك في علمانا في الحجاز، يعني ما علمنا الحديث هذا عند أهل الشام أو عند أهل الحجاز. حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. حتى حدثني أبو إدريس القولاني وكان من فقهاء أهل الشام. قال رحم الله حدثني هارون سيد ليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني من الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس القولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي زيد وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهما. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن ماجشون وحدثنا خلواني وعبد بن حميد يقول من إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل من الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالح ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد ليلي هارون بن سعيد ليلي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا أن ابن شهاب حدثه أن ابن شهاب حدثه قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني صيد كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، يعني صيده اللي يصيد اللي يمسك هو نفسه هو محرم على كل حال. الذيب محرم أكله، لكن صيد الذيب ما يقدر تأكله الإنسان، وصيد الأسد ما يقدر تأكله، وصيد الضبعة ما يقدر تأكله، مع أن هي تؤكل. الضبعة هي نفسها تأكل، لكن صيدها ما تأكله يا إنسان. إذا عضت بفمها وشققت بفمها ما تأكله حتى تذكي أنت. وأما الضبعة بنفسها هي حلال، تصيد تأكلها تذبحها تأكلها. ثم حول سند فقال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس قال ومن أبي زيد قال وعمر بن الحارث قال ويونس بن يزيد وغيرهم قال ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ثم حول السند ايضا فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يوسف بن ماجشون قال ثم حول السند ايضا فقال حدثنا حلواني الحلواني قال وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالح ويوسف ويوسف لم يذكر أنه لأن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. أو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن إسماعيل بن أبي حكيم قال عن عبيدة بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان. عبيدة بن سفيان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ذي ناب من السباع حرام أكله. ثم هو لسنة. ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله. يعني أن كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وان كل ذي مخلب من الطير. مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ابيه معاذ قال قال حدثنا شعبه. حدثنا شعبه قال عن الحكم. عن الحكم قال عن ميمون بن مهران. عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. يقول ان ابن عباس رضي الله عنه قال إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكل ذي مخلب من الطير ليش؟ لأنه يفترس يأكل بنفسه فلا يجوز أكله. قال رحمه الله حدثنا جاد بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حمار قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. يقول حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد. سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثل الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول الإمام أحمد مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود قال قال حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة وأبو بشر. وأبو بشر عن ميمون بن مهران. عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم بن ابي بشر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم وقال ابو بشر اخبرنا ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال انها او حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبان الحكم. قول امام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم. هشيم قال حدثنا أبو بشر. أبو بشر قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم. هشيم قال قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران. قال أبو بشر حدثنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نهى. قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى ثم حول السند عن أكل كل جناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثم حول السند قال حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال عن أبي بشر عن ميمون. عن أبي بشر عن ميمون بن مهران قال عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل جناب من الحديث شعبة عن الحكام. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.